تحت النساء الخاصة بالنساء. يعني يبدو أنه هو بيسأل هل يجوز أن يرسم وجوه النساء أو النساء في الرسومات؟ إذا كان الرجل لا يجوز فما بالك بالمرأة؟ لقد بينت بحمد الله وتوفيقه آنفا أن كل شيء فيه روح لا يجوز رسمه، وإنما ترسم بحرا جبلا بيتا وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأشياء التي لا روح فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل ويقول، يقول أنا حسن من المغرب.